جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. أخوانا الكارم، جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة عنه ظاهر أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابتعدوا عن سبع أمور هي موبقات، يعني مهلكات، بمعنى أنها تهلك من وقع بها في نار جهنم. فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ فقال: ما هن يا رسول الله؟ يعني ما هذه السبع التي تهلك من وقع بها؟ فذكر عليه الصلاة والسلام سبع منها: السحر. فالسحر مهلك، يهلك من فعله في نار جهنم، وهو ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر الإمام محمد رحمه الله بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، قال: السابع السحر، من عمله أو تعلمه. وذكر قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وجاء في الحديث عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حد الساحر ضربة في السيف. وأجمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على قتل الساحر، لأنه قد يقتل الناس بسحره. السحر إخوة، إما سحر حقيقي، وهذا قد يقتل صاحبه أو فاعله، قد يقتل الذي أصيب بالسحر الحقيقي، قد يموت يقتل. والثاني سحر تخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذا الذي يفعلها بعض السحرة، تسمى بخفة يد ونحو ذلك. فالأول هو أشد أنواع السحر، السحر الحقيقي. فهذا ذهب جمع من أهل العلم أن الساحر حتى وإن تاب ما تقبل توبته، يقتل. يقول سلم: حد الساحر ضربة في السيف. قال: وأما توبته فهذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إخواننا، السحر من كبائر الذنوب، من الموبقات، من المهلكات، وهو ناقض من نواقض الإسلام، فيحرم على الناس أن يتعلموه حتى لا يقعوا في الكفر. فمن ذهب إلى ساحر من السحرة لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يذهب إلى الساحر كي يتعلم منه السحر، وهذا كفر والعياذ بالله، وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإما يذهب إلى الساحر كي يسأل الساحر عن أمر من الأمور ويصدق الساحر بما يقول، يصدقه، وهذا كفر بما أنزل على محمد. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدق بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد. والقسم الثالث من الناس: من يأتي الساحر ويسأله لكن ما يصدق بقوله، فقط يسأل الساحر، وهذا ما تقبل له صلاة، أي ما ترفع له أجر صلاة 40 ليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى ساحرا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هو يصلي مع الناس لكن صلاته ما تقبل عند الله سبحانه وتعالى. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. استكمالا لجهود المكتب المتنوعة في سبيل الدعوة إلى الله وحماية المجتمع، والتي منها رعاية الشباب وحثهم على اتباع منهج الكتاب والسنة، التعريف بالإسلام وتعليم المهتدين الجدد، الجولات الدعوية للقرى والهجر المجاورة، وغيرها من الأنشطة المباركة. هناك حالة رابعة، وهو أن يأتي إلى هذا الساحر كي يبين للناس أنه ساحر وأنه دجال، وهذا إذا كان من أهل العلم فلا بأس أن يأتيه ويبين أنه ساحر وأنه دجال وأنه يخدع الناس بسحره. فالشاهد يا أخوانا، اتيان السحرة لا يخلو من هذه الحالات، أما يتعلم عندهم السحر فهذا كفر والعياذ بالله، وإما يأتيهم ويسألهم ويصدقهم وهذا يكفر ما أنزل على محمد، وإما يأتيهم ويسألهم لكن لا يصدقهم وهذا لا تقبل له الصلاة 40 ليلة. والساحر له علامات كما ذكر أهل العلم، قد ينخدع بعض الناس ببعض السحرة أنهم يعني مثلا يعني يقرؤون القرآن، وهذا موجود عند بعض السحرة يقرأ القرآن يخدع الناس يقول بأنني أرقي ونحو ذلك، لكن ذكر العلم أن السحرة لهم علامات. أول علامات السحرة أنه يسأل هذا المريض عن اسمه واسم أمه، هذه أول علامة، يسأل عن اسمه واسم أمه، ما اسمك ما اسم أمك. الحالة الثانية أنه إذا قرأ يقرأ بصوت غير مفهوم، تمتمات غير مفهومة، تمتمات السحرة ما تفهم، قد يفتح القرآن قد يقرأ آية أمامك من القرآن لكن الباقي غير مفهوم تمتمات. فهذه من علامات السحرة أنهم يسألون المريض عن اسمه واسم أمه. والثاني أن قراءتهم طلاسم غير واضحة، لأن من شروط الرقية عند أهل العلم ذكروا أن الرقية لها شروط، أولها أن تكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون باللسان العربي الواضح المفهوم، ما تكون بالتمتمات. والشرط الثالث أن يعتقد المريض أن الرقية سبب من الأسباب، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. لكن هؤلاء السحرة من علاماتهم أنهم ما يقرؤون القرآن، إنما قراءتهم تمتمات، فيسمي نفسه مثلا الراقي فلان. وقد كثروا الآن في القنوات الفضائية ويأتيهم ضعفاء الإيمان وينخدعون بهم، يقول أنا أفك السحر الفلاني أفك السحر الفلاني ونحو ذلك، أو عالج السرطان أو عالج العقم، وهم سحرة يخدعون الناس يضرون ولا ينفعون. الساحر ما منه منفعة أبدا قط، لكن مضرته راجحة كثيرة. فالواجب على إخوة الإنسان إذا أصيب بمرض أو نحو ذلك أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلجأ إلى غير الله، يأتي إلى الطب من باب الأخذ في الأسباب فقط، لكن لجوءه إلى ربه سبحانه وتعالى. قيل لأحد العلماء لما سئل أن هناك امرأة ابتليت بالسحر وأنها على وشك الموت، فقالوا يا شيخ فيه ساحر بالمكان الفلاني قال هذه البنت مسحورة، وإذا شئتم يرفعوا عنها السحر، يعني بسحره يعمل سحر يبطل إيش السحر الآخر. فقال هذا العالم، قال تموت هذه المرأة على التوحيد خير لها من أن تموت على الشرك. وفعلا ما ذهب أهلها إلى ذاك الساحر حتى توفاها الله رحمه الله. فالشاهد أخوة أن الإنسان قد يبتلى ويضعف إيمانه، يريد فقط إيش؟ رفع البلاء، فيذكر له فلان أنه راقم، أو يرى مثلا إعلان في القنوات ونحو ذلك فينخدع به، يظن أنه فعلا راقم، وفي الحقيقة هو ليس براقم، بل هو ساحر من السحرة الدجال من الدجاجلة. فالعبد يخو متى ما رأى هذه الأمور عليه أولا أن يستحضر أن اتيان هؤلاء من الموبقات، كما قلنا في أول الكلمة من الموبقات، وأن ناقض من نواقض الإسلام، وأن صاحبها هالك في نار جهنم والعياذ بالله. فلا شك أنه بإذن الله سوف ينفر عنهم ويبتعد عنهم، رغم أنهم يعني كثروا كما قلنا في هذه الأيام. فالشاهد أخوان الإنسان متى ما ابتلي بمرض من أمراض يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، ويأخذ بالأسباب الشرعية، يتلو كتاب الله، فإن القرآن كله شفاء، ورزق القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء ورحمة. سورة الفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم الشافية، سورة الفاتحة. أحد الصحابة لما مر على قوم فسألوه أنت من أين؟ قال من المسلمين. فقالوا عندنا شخص يسرع، قال وإذا به رجل قد قيد بالسلاسل، قال فقرأت عليه الفاتحة 3 أيام فشفاه الله، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. فالفاتحة كافية شافية، والمريض هو أقرب، لأنه هو صاحب الحاجة، إذ رفع يديه يا رب يا رب، جاء عند ابن ماجه وغيره إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فالإنسان يا أخوة يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يضعف إيمانه، ويلجأ إلى السحرة الكهنة الذين يفسدون عليك عقيدتك ويوقعونك في كبيرة من الكبائر، ناقض من نواقض الإسلام، موبق من الموبقات. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.